هنتكلم دلوقتي عن مادة التجارة الخارجية الفصل الأول. ما الفرق بين التجارة الخارجية والتجارة الدولية؟ التجارة الخارجية هي عبارة عن الصادرات والواردات المنظورة والغير المنظورة، أما التجارة الدولية فهي عبارة عن الصادرات والواردات المنظورة والغير المنظورة لتدفقات رؤوس الأموال. يبقى أنا كده قدامي حاجتين، تجارة منظورة وتجارة غير منظورة. التجارة المنظورة تعني السلعة، أما التجارة غير منظورة تعني الخدمة. التجارة الدولية تنقسم إلى 3 أنواع من السلع: سلع ريكاردو، وسلع هيكشر أولين، وسلع دورة حياة المنتج. طب ايه هي سلع ريكاردو؟ سلع ريكاردو هي عبارة عن منتجات أولية أو زراعية أو معدنية زي المحاصيل وزي أدوات الصيد والحاجات اللي احنا بنشتريها كلنا، دي كلها منتجات أولية، والغاز والبترول وكده. سلع هيكشر أولين هي مجموعة من السلع النيو كلاسيكية النمطية الشائعة، مثل منتجات الغزل، الحديد والصلب، والسيارات. آخر حاجة سلع دورة حياة المنتج، وسلع دورة حياة المنتج دي لها خصائص. أول حاجة إن هي سلع جديدة وليست نمطية. 2، تعد هذه المنتجات الجديدة منتجات كثيفة البحث العلمي. 3، تماثل دوال الإنتاج، بمعنى أن التكنولوجيا شائعة ومعروفة يمكن شرائها في الأسواق. 4، استبعاد ظاهرة تبديل عناصر الإنتاج. 5، أن تخضع عملية إنتاج السلع لقانون تزايد الغلة. آخر حاجة أن لا يشكل السعر عنصرا هاما من عناصر المنافسة. دي بيسموها خصائص سلع دورة حياة المنتج في التجارة الدولية. كده الفصل الأول في التجارة الخارجية خلص، مفيش أكتر من كده أقدر أتكلم عليه. نخش على الفصل التاني. الفصل التاني تقيل شوية، مش شوية ده كتير يعني أنا لحد دلوقتي لسه بذاكر في الفصل التاني، ربنا يستر. الفصل التاني بيتكلم على 3 علماء: ريكاردو، آدم سميث والميزة المطلقة، ريكاردو والميزة النسبية، هيكشر أولين. كل واحد فيهم عنده فروض بيقولها، ونشوف مين الصح في الآخر. آدم سميث حدد آدم سميث أن الصادرات والواردات تعتمد على التكلفة، وأن العمل أساس القيمة، كما ركز آدم سميث على أن الدولة لابد أن تتخصص في إنتاج السلعة ذات التكلفة الأقل. مثال طبعا إيه؟ مصر وسوري. مصر لديها إنتاجية عالية في القمح ولكن بتكلفة قليلة، بينما سوريا لديها إنتاجية عالية في المنسوجات ولكن بتكلفة قليلة. بعد كده إيه هي فروض آدم سميث؟ آدم سميث عنده فروض، بيقولك تعد نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية امتدادا له في التجارة الداخلية. 2، تعود التجارة الخارجية بالفائدة على كافة دول التبادل. يبقى هم 4 فروض هقولهم بس. ان هو تعد نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية امتدادا له في التجارة الداخلية. 2، تعود التجارة الخارجية بالفائدة على كافة دول التبادل الدولي. 3، تساهم التجارة الخارجية في زيادة تراكم الرأسمالي، وان آدم سميث قال لك ان انا بعتمد على النفقة المطلقة وليست النسبية. جه الحاج ريكاردو قال لك انا عندي فروض بقى تانية خالص. طب ايه فروضك يا حاج؟ قال لك اول حاجة ان انا انتج السلع بتفوق مطلق، اتنين وان انا اقوم الدولة دي وان هي تقوم بين دولتين وان هي تتخصص في انتاج سلعتين، وتالت حاجة ان انا يا عم بعتمد على النفقة المطلقة الاكبر. كلام الاتنين غلط. انتهى التحليل الاقتصادي بان الاساس في ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي وليس التفوق المطلق او ما يسمى بالمزايا النسبية، وفي المعتاد حتى وفي المعتاد نجد ان الدولة حتى وان لم تتمتع بأي ميزة مطلقة ما إلا إنها تتمتع بإيه؟ بميزة نسبية. واحد يسألني يقول لي هو إيه الميزة النسبية دي؟ الميزة النسبية بتعتمد على طريقتين، فكرة التباين الجغرافي ودي علينا، وفكرة التباين السلعي دي ملغية. فكرة التباين الجغرافي إن أنا باخد نسبة السلعة، يعني بجيب الطريقة اللي تستخدم النسبة بين نفقات الإنتاج المطلقة لنفس السلعة بين دولتين. يعني مثلا لو في نفقة مطلقة مثلا لإنتاج القمح في سوريا على نفقة مطلقة لإنتاج القمح في مصر، النفقتين أو السلعتين على بعض اسمع. ماشي، إيه تاني؟ قال لك ماشي، أنت خلصت لي آدم سميث والناس دي، طب ما تجيب لي بقى هيكشر أولين. قلت له حاضر. هيكشر اولن، او قبل ما اقول قصدي هيكشر اولن، ايه هي فروض المزايا النسبيه؟ وانا بقول كده من دماغي يا رب تطلع صح. فروض المزايا النسبيه على ما اتذكر 8. اول حاجه وجود دولتين، اتنين وجود سلعتين، يبقى وجود دولتين، اتنين وجود سلعتين، تلاتة افتراض حالة التوظف الكامل، اربعة خضوع الانتاج لظاهرة ثبات الغلة، خمسة ها ايه تاني، خمسة ان تهتم النظرية الكلاسيكية بتوجيه النصح والارشاد وخضوع الانتاج لقانون ثبات الغلة. ده اللي انا اقدر اللي انا افكره دلوقتي. ماشي، ايه هي الانتقادات بقى اللي وجهت في التحليل الكلاسيكي اللي انا قلته ده؟ حاجتين، ان افتراض وجود عنصر واحد وهو عنصر العمل بس، وده غلط، وان احنا اصلا معتقدين ان في اصلا وجود عنصرين هما العمل ورأس المال. اتنين، ان افتراض وجود دولتين والواقع بيقول ان في اكتر من دولة مش دولتين بس، عشان قلت في فروض المزايا النسبية وجود دولتين وجود سلعتين، هو بيقولك بقى ان وجود دولتين ده غلط. في الانتقادات بتاعته النقد بتاعه قالك افتراض وجود، او قالك ان هو افترض وجود دولتين، بس الصح ان يكون في اكتر من دولة. وقال كمان ان هو لازم يعتمد على العمل، وان الصح عمل ورأس مال. ماشي، طب ايه هي بقى مع بعض كده اللي مذاكرين نقول ايه هو هيكشر المفروض هيكشر؟ قول انا مش هتكلم كتير، خدوا فروض هيكشر اولن من فروض المزايا النسبية، ولكن زودوا فرد واحد مع فروض هيكشر اولن اللي هو ايه؟ هنقول استبعاد ظاهر التبديل او انعكاس كثافة عناصر الانتاج، وزودوا كمان حاجة اسمها استبعاد عنصر الزمن. ماشي، وبعدين خلصنا هيكشر اولن، تعالوا بقى على الكارثة الكبيرة. لغز اليونيتف. لغز اليونيتف ده ايل. اليونيتف استخدم اسلوب جديد في التحليل الاقتصادي، عرف بايه؟ عرف باسم جدول المدخلات والمخرجات، غير ان اليونيتف قد اذهل العالم كله لاكتشافه بان الصادرات تتكون من سلع كثيفة العمل، وان الواردات تتكون من سلع كثيفة رأس المال. نفرق، الصادرات تتكون من سلع كثيفة العمل، والواردات تتكون من سلع كثيفة رأس المال. انا واحد منكم جيت عند التبريرات نتائج اليونيتيف وقعدت فيها 5 ايام احفظ فيها، مش عايز تحبس خالص. جيت بصيت قلت ايه ده، هي فروض هيكشر قولي مفيهاش حاجة. لا، يبقى تبريرات نتائج اليونيتيف هي فروض هيكشر قولي. اللي حفظ فروض هيكشر قولي هعرف اقول تبريرات نتائج اليونيتيف صح، ولكن انا هزوده بس في كل تبريره في لغز اليونيتيف اقول يفترض نموذج هيكشر قولي، يفترض نموذج هيكشر قولي، بس ده اللي انا هقوله. نقولهم، طب نقول بقى برضو التبريرات برضو تاني. اول تبريره في نتائج اليونيتيف عشان نعرف ان او نشوف ان الاثنين هما اتنين واحد فهمش فرق، ان يفترض نموذج هيكشر اولن تشابه دوالي الانتاج للسلعه الواحده بين دول العالم موجوده في نموذج هيكشر اولن في الفروض. اتنين، يفترض نموذج هيكشر اولن على انتاج وتبادل السلع في ظل وجود او شروط المنافسه الكامله. 3، عدم قدره عناصر انتاج على التنقل، ولهذا الفرض نتيجتين: عدم القدره على التحليل الاقتصادي او سوري هيقصد ايه عدم القدره على تحليل التجاره الخارجيه، و2، عدم القدره على تفسير دور الشركات. باللي احنا عملناه ده ولهذا السبب احنا ركزنا على عنصر العمل ورأس المال، مما ادى الى اهمال الاختلافات النوعية والتركيز على الاختلافات الكمية. والثروات بقى بما وهبها الله تعالى من ثروات وطنية، واستبعاد ظاهرة تبديل او انعكاس كثافة عادات الانتاج، واني افتراض له لافتراض انه لا يوجد لدينا الا سلعتين نتيجه نمط اللي في نتيجه نمطيه لا استاتيكيه التحليل الكلاسيكي. سوري عشان سريع بس في الكلام شويه. دول في التبريرات انا حافظهم. نخش بعد كده على ما هي المناهج التكنولوجيه في التجاره الدوليه. الحته دي سهله شويه ومهم. اللي انا عرفته ان لغز اليونيتيف هيجي في الجزء الاختياري، في السؤال الاختياري والتبريرات في الاختياري. السؤال المهم بقى اللي هو هيجي ومكتوب مهم جدا في الاجزاء الدكتور قالها، فروض المنهج التكنولوجي، وهنجيلها دلوقتي. نرجع لما رجعنا احنا قلنا ما هي المناهج التكنولوجية في التجارة الدولية. قلنا تنقسم المناهج التكنولوجية الى حاجتين، طبيعة وفروض. تاني، المنهج التكنولوجي ينقسم ليه؟ طبيعة وفروض. طبيعة المنهج التكنولوجي وفروض المنهج التكنولوجي. في طبيعة المنهج التكنولوجي بقول ايه هو المنهج التكنولوجي. المنهج التكنولوجي هو عبارة عن تحليل ديناميكي لقانون النفقة النسبية لتفسير نمط التجارة الخارجية. بس يبقى ايه هو المنهج التكنولوجي؟ هو عبارة عن تحليل ديناميكي. ايوه تحليل ديناميكي ليه؟ لان اصلا المنهج التكنولوجي هو بيعتمد على التحليل الديناميكي ده يعني في العادي. يبقى المنهج التكنولوجي هو عبارة عن تحليل ديناميكي لقانون النفقة النسبية لتفسير نمط التجارة الخارجية. في حاجة اسمها تغيرات تكنولوجية. التغيرات التكنولوجية بتنقسم إلى نوعين، تغيرات بتنقسم إلى نوعين أو بتأخذ شكلين، شكل اختراع وشكل تجديد. شكل ايه؟ اختراع، شكل تجديد. شكل الاختراع يأخذ صورتين. ايه هما الصورتين؟ إيجاد سلعة أو منتج لم يكن معروفا. اتنين، التوصل لإنتاج سلعة بتكلفة قليلة. شكل الاختراع ياخد صورتين، إن أنا أوجد سلعة أو منتج محدش يكون عارفه قبل كده، يا إما أتوصل وأجيب المنتج ده وأقلل سعره. عشان إيه؟ خمس كلمات: تحسين نوعية ومواصفات المنتج بحيث يكون أكثر قبولا للمستخدم. أنا لما أحسن منتجي وأبقى جودته عالية، بالتالي ده أنا كده جددته، وبالتالي الناس هتيجي عليا تشتري، فده بيسموه شكل التجديد، إن أنا جددت المكان. تمام. طب ايه بقى اللي يحدث لو انا دمجت الاختراع مع التجديد؟ وده كان سؤال يقولك من النتائج المترتبة على حدوث الاختراع والتجديد معا. حاجتين: اول حاجة اكتساب الدول صاحبة الاختراع او التجديد ميزة نسبية في انتاج السلع الى السوق الخارجي. اتنين، قيام الدولة بتصدير هذه السلع الى السوق الخارجي ليه بقى؟ عشان ايه؟ لتمتعها بميزة نسبية ذات طبيعة احتكارية وقتية مما تعرف بالفجوة التكنولوجية. يعني ممكن يسألك يقول لك ايه الفجوة التكنولوجية؟ هتقول الفجوة التكنولوجية ان انا هعمل عملية قيام الدولة بانتاج هذه السلع الى السوق الخارجي بر، اعرضها لتمتعها عشان تتمتع بميزة نسبية ذات طبيعة احتكارية وقتية مما تعرف بالفجوة التكنولوجية. بيقول لك بقى شوية كلمات كده، بيقول لك أنا أتأكد المنهج التكنولوجي ومنهج رأس المال البشري على عنصر العمل الماهر. وبالتالي كده على عنصر العمل الماهر، يبقى المنهج التكنولوجي بيعتمد على رأس المال البشري وبيهمل رأس المال المادي. تمام. كل ده مش مهم أوي، أو مهم بس اللي جاي مهم أهم. إيه هي فروض المنهج التكنولوجي؟ هام جدا. فروض المنهج التكنولوجي ست فروض. أول حاجة، يعتبر تدفق المعلومات أمرا مقيدا خاضعا للعديد من القيود. يعتبر تدفق المعلومات أمرا مقيدا خاضعا للعديد من القيود. اتنين، عدم تماثل دوال الإنتاج للسلعة الواحدة. عدم تماثل دوال الإنتاج للسلعة الواحدة. تلاتة، إن دوال الإنتاج ليست خطية وليست متجانسة. إن دوال الإنتاج ليست خطية وليست ايه؟ متجانسة. بمعنى ان كلما زادت المدخلات بنسبة معينة ادت الى زيادة المخرجات بنسبة ايه؟ بنسبة اكبر. ادت الى زيادة المخرجات بنسبة اكبر. ماشي. وبعدين يعني كده ان الفكر التكنولوجي يخضع لقانون ثبات الغلة، ولا قانون الغلة المتزايدة؟ يخضع لقانون الغلة المتزايدة. رابع فرض، خضوع الأسواق الدولية لخدمات عناصر الإنتاج. خامس فرض، حدوث ظاهرة انعكاس، أو نقول حدوث ظاهرة تبادل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج. وآخر حاجة، التحليل الديناميكي، منهج تدخل فيه عنصر الزمن في الحساب. هقف لحد كده، وإن شاء الله المرة الجاية هنمسك تحليل النظرية التكنولوجية.